ستوري تيل تقدم صاحب الظل الطويل، تأليف جين ويبستر، بصوت إيمان هايل. الأربعاء الكئيب. كان الأربعاء الأول من كل شهر يوما بغيضا جدا، يوما ينتظر بوجل ويحتمل بشجاعة وينسى بسرعة. يجب أن تكون الأرضيات كلها لامعة، والكراسي جميعها منفوضة الغبار، وكل الفرش بلا تجاعيد، ويجب أن يدعك 97 يتيما صغيرا مشاغبا، وتمشط شعورهم، وتزرر قمصانهم ذات القماش القطني المخطط المنشى، ويذكر 97 كلهم باللياقة، وأن يقولوا نعم يا سيدي، لا يا سيدي، كلما تحدث إليهم أحد الأوصياء. لقد كان وقتا عصيبا، وتعين على جيروشا أبوت لأنها أكبر الأيتام أن تحمل على عاتقها عبء معظم هذا اليوم، لكن هذا الأربعاء انقضى أيضا مثل سابقيه، وهربت جيروشا أخيرا من غرفة المؤن حيث كانت تعد الشطائر لضيوف الميتم، وصعدت إلى الأعلى لإنجاز مهامها المعتادة. كانت تتولى العناية بالغرفة ف، حيث يشغل 11 طفلا صغيرا بين 14 من العمر، 11 سريرا مرتبا في صف واحد. جمعت جيروش الصغار وعدلت ثيابهم المجعدة ومسحت أنوفهم، وأخذتهم في طابور منتظم ومطيع إلى غرفة الطعام ليشغلوا أنفسهم لنصف ساعة مباركة بتناول الحليب والخبز وحلوى البرقوق، ثم انهارت على مقعد قرب النافذة وأراحت صدغيها النابضين على الزجاج البارد. لقد كانت تقف منذ الساعة 5 ذلك الصباح وتنفذ أوامر الجميع بتوبيخ واستعجال من المشرفة النزقة. لم تكن الآنسة ليبت خلف الكواليس تحافظ دوما على ذلك الوقار الهادئ والمغرور الذي كانت تقابل به جمهور الأوصياء والسيدات الزائرات. كانت جيروشا تحدق خارجا في المدى الواسع للمرج المتجمد خلف السياج الحديدي العالي الذي كان يرسم حدود الميتم من أسفل سلسلة جبال متموجة تناثرت عليه منازل ريفية، حتى أعشاب القرية التي ترتفع وسط الأشجار العارية. انتهى اليوم بنجاح تام على حد علمها. قام الأوصياء ولجنة الزوار بجولاتهم، وقرأوا تقاريرهم وشربوا شايهم، وكانوا الآن يسرعون بالعودة إلى منازلهم ومدافئهم المبهجة لينسوا مسؤولياتهم الصغيرة المزعجة لشهر آخر. مالت جيروشا إلى الأمام تراقب بفضول وبمسحة من الأسى سلسلة عربات الخيول والسيارات التي دارت عجلاتها للخروج من الميتم. في خيالها تبعت فريقا ثم آخر إلى المنازل الكبيرة المتناثرة على طول سفح التل. تصورت نفسها ترتدي معطف فراء وقبعة مخملية مزينة بالريش وهي تميل إلى الوراء في المقعد، مهمهت للسائق إلى البيت، لكن الصورة أصبحت ضبابية وهي تقف على عتبة بيتها. رأت جيروشا خيالا، أخبرتها السيدة ليبت أن الخيال سيوقعها في المتاعب إن لم تحترس، لكن خيالا وقادا كهذا لم يكن ليوصلها أبعد من الرواق الأمامي للمنازل التي ستدخلها. جيروشا الصغيرة المسكينة المتلهفة المغامرة بكل أعوامها 17 لم تطأ قدمها أبدا منزلا عاديا، ولم تستطع تصور الروتين اليومي لأولئك البشر الذين يواصلون حياتهم دون أن يضايقهم الأيتام. جيروشا، جيروشا أبوت، إنك مطلوبة في المكتب، وأظن أن من الأفضل لك أن تسرعي. ساعد تومي ديلون الذي انضم للجوقة السلم وقطع الممر، وأخذ غناؤه يعلو وهو يقترب من الغرفة. فا انتزعت جيروش نفسها وعادت لمواجهة متاعب الحياة. من الذي يطلبني؟ قاطعت غناء تومي بنبرة حادة قلقة. السيدة ليبت في المكتب وأظنها غاضبة. آمين. تومي بورع، لكن لهجته لم تكن خبيثة تماما، فحتى اليتيم الصغير قاسي القلب كان يشعر بالتعاطف مع الأخت المذنبة التي استدعيت إلى المكتب لمواجهة المشرفة الغاضبة. وكان تومي يحب جيروشا، وإن كانت أحيانا تخنقه بذراعيها وتقتلع أنفه تقريبا. ذهبت جيروشا دون أن تنبس بحرف، وقد ارتسمت علائم الاستغراب على وجهها تتساءل عما لم يسر على ما يرام. ألم تكن الشطائر رفيعة كفاية؟ هل وجدوا قشورا في كعكة الجوز؟ هل رأت إحدى السيدات الزائرات الثقب في شوارب سوزي هوثورن؟ أو هل، يا إله السماوات، خاطب الأطفال الملائكة الصغار من نزلاء الغرفة فا أحد الأوصياء بوقاحة؟ لم تكن الردهة الطويلة السفلى مضاءة، وحين نزلت وقف آخر وصي على نقطة المغادرة عند الباب المفتوح الذي يؤدي إلى الممر الخارجي المسقوف. أدركت جيروشا أثرا خاطفا للرجل، وكان ذلك الأثر مرتبطا بالطول. كان يلوح بذراعه للسيارة المنتظرة في انعطافة الممر، وحين أخذت تتحرك وتقترب وتتقدم بسرعة عكست الأنوار الأمامية ظله بدقة على الجدار في الداخل. ظهر الظل بذراعين وساقين طوال امتدت على طول الأرضية وجدار الممر. لقد بدا للعالم كله مثل عنكبوت ضخم مرتعش ذي قوائم طويلة. تحول تجهم جيروش القلق إلى ضحكة سريعة. لقد كانت مرحة بطبيعتها وتحاول دوما انتزاع أقل الأسباب لتضحك. وإذا كان بمقدور المرء استخلاص خيال مسل من وصي ما ذي طباع قاسية، فسيكون ذلك أمرا حسنا. تقدمت نحو المكتب مبتهجة تماما بالحادثة الصغيرة، وأظهرت وجها باسما لمواجهة السيدة ليبت. فوجئت لرؤية أن لطف المشرفة كان واضحا نوعا ما، ورغم أنها لم تكن تبتسم تماما فقد على وجهها تعبير سعيد بقدر ذلك الذي كانت تظهره للزوار. اجلسي يا جيروشا، لدي ما أخبرك به. جلست جيروشا إلى الكرسي الأقرب وانتظرت بشيء من انقطاع النفس. أضاء مصباح سيارة عابرة النافذة ونظرت إليه السيدة ليبت. هل رأيت الرجل الذي غادر للتو؟ لقد رأيت ظهره. إنه أحد أوصيائنا المؤثرين، وقد قدم مبالغ كبيرة لدعم الميتم. لست مخولة للإفصاح عن اسمه، فقد اشترط صراحة أن يبقى مجهولا. اتسعت عينا جيروشا قليلا، فلم تعتد أن تستدعى للمكتب لمناقشة عادات الأوصياء الغريبة مع المشرفة. كان هذا الرجل مهتما بعدد من أولادنا. هل تذكرين تشارلز بينتون وهنري فريز؟ لقد أرسل كلاهما إلى الكلية بتمويل من السيد هذا الوصي، وقد رد هذان المال الذي أنفق عليهما بسخاء بالعمل الجاد والنجاح. لا يطلب السيد سوى هذا. لقد كان إحسانه موجها للأولاد فحسب حتى الآن، ولم أتمكن أبدا من إثارة اهتمامه بأي من فتيات الملجأ. بغض النظر عن استحقاقهن، يمكنني القول إنه لا يكترث بأمر الفتيات. لا يا سيدتي، همهمت جيروشا باعتبار أن إجابة ما كانت متوقعة منها عند هذه النقطة. اليوم في الاجتماع الدوري طرحت مسألة مستقبلك، سمحت السيدة لبث لحظة صمت، ثم واصلت بأسلوب بطيء هادئ مرهق للغاية لأعصاب مستمعتها المشدودة فجأة. عادة كما تعرفين لا يحتفظ بالأطفال بعد بلوغهم 16، لكنك كنت استثناء. لقد أنهيت مدرستنا في 14 من العمر، ولأنك كنت جيدة في دراستك ولم تكوني كذلك في سلوكك دوما إن أمكنني القول، فقد تقرر السماح لك بارتياد ثانوي. وها أنت تنهين هذه الآن، ولا يمكن للميتم قطعا أن يكون مسؤولا عن دعمك بعد الآن، فقد حظيت في الوضع الراهن بسنتين إضافيتين أكثر مما فعل معظم الطلاب. تجاوزت السيدة ليبت حقيقة أن جيروشا عملت جاهدة مقابل إقامتها خلال هاتين السنتين، وأن راحة الميتم كانت تأتي أولا ثم تعليمها، وأنها في أيام كهذه كان يحتفظ بها في المنزل لفرك الأرضيات. كما قلت، طرحت مسألة مستقبلك ونوقش سجلك، نوقش مليا. نظرت السيدة ليبت بعينين متهمتين إلى السجينة في قفص الاتهام، وبدت السجينة مذنبة، ليس ذلك لأنها تذكر بشكل مفاجئ أي صفحات سوداء في سجلها، ولكن لأن ذلك كان متوقعا أن تبدو مذنبة بشكل ما. إن الإجراء المعتاد لأحد في حالتك يكون بإرساله إلى مكان يمكنه العمل فيه، لكنك كنت متفوقة في المدرسة في مواد بعينها، ويبدو أن عملك باللغة الإنجليزية كان عبقريا، إذ كانت السيدة ريتشارد عضو لجنتنا الزائرة، كما أنها عضو في هيئة المدرسة تتحدث إلى معلمتك لمادة فن الخطابة، وألقت خطابا في صالحك. لقد قرأت بصوت عال مقالا كتبته بعنوان الأربعاء الكئيب. كان إحساس جيروشا بالذنب حقيقيا هذه المرة. بدا لي أنك أظهرت قليلا من الامتنان في اجتهادك بالسخرية من المؤسسة التي قدمت لك الكثير. لو لم تكوني مضحكة ما أظنهم كانوا ليغفروا لك، لكن لحسن حظك يبدو أن السيد، وهو السيد الذي غادر للتو، يتمتع بحس فكاهة مفرط، وبناء على ورقتك الوقحة عرض أن يرسلك إلى الكلية. إلى الكلية؟ اتسعت عينا جيروشا. هزت السيدة ليبت رأسها. لقد مكث ليناقش الشروط معي، إنها شروط غير عادية. يمكنني القول إن السيدة غريب الأطوار، وهو يؤمن أنك تتمتعين بالأصالة، ويخطط لتعليمك لتكون كاتبة. كاتبة؟ كان ذهن جيروشا مخدرا، فلم تستطع سوى تكرار كلمات السيدة ليبت. هذه رغبته، وسيظهر المستقبل إن كان أي من هذا سيتحقق. إنه يمنحك مخصصات سخية جدا لفتاة لم تجرب قط الاهتمام بالنقود، لكنه خطط الأمر بتفاصيله ولم يكن متاحا لي تقديم اقتراحات. سيكون عليك البقاء هنا أثناء الصيف، وقد عرضت السيدة بريتشارد بلطف أن تشرف على تجهيزك. ستدفع تكاليف إقامتك ورسوم دراستك مباشرة إلى الكلية، وستتلقين إلى جانب ذلك إعانة بمبلغ $35 في الشهر خلال سنواتك الأربع هناك. سيتيح لك هذا أن تكوني في مستوى الطالبات الأخريات. سترسل لك الأموال عبر أمين السر الخاص للسيد، وبالمقابل ستكتبين رسالة امتنان مرة في الشهر، وهذه لن تكون لشكره على المال، فهو لا يكترث لذكر هذا، بل ستكتبين رسالة تخبرينه فيها عن تقدمك في دروسك وتفاصيل حياتك اليومية، تماما مثل رسالة تكتبينها لوالديك لو كانا على قيد الحياة. ستوجه هذه الرسائل باسم السيد جون سميث وسترسل لعناية سكرتيره. اسم السيد ليس جون سميث، لكنه يفضل البقاء مجهولا بالنسبة إليك. لن يكون أبدا سوى جون سميث، وسبب طلبه الرسائل أنه يرى ألا شيء ينمي مهارة التعبير الأدبي مثل كتابة الرسائل. ولأنك ليس لديك عائلة لمراسلتها، فهو يرغب أن تكتبي بهذه الطريقة، كما أنه يرغب بمتابعة تقدمك. لن يجيب رسائلك أبدا ولن يوليها أدنى أهمية، فهو يكره كتابة الرسائل ولا يريدك أن تصبحي عبئا. إن طرأت مسألة يتحتم فيها الإجابة كما في حالة طردك الذي أثق أنه لن يحدث، فيمكنك مراسلة السيد غريكس أمين سره. ستكون هذه الرسائل الشهرية إلزامية من جانبك طبعا، وهذا هو المقابل الوحيد الذي يرغب فيه السيد سميث، لذا عليك أن تكوني دقيقة في إرسالها وكأنها فواتير تسددينها. آمل أن تكون رسائلك مفعمة بالاحترام في نبرتها وتعكس أثر تدريبك. عليك أن تتذكري أنك تكتبين لأحد أوصياء الميتم. كانت عينا جروشة تبحثان عن الباب برهفة، كان رأسها يدور من الإثارة، ورغبت بالفرار من إذلال السيدة ليبت ومن التفكير. نهضت وخطت خطوة مترددة إلى الوراء، فأوقفتها إيماءة من السيدة ليبت، فقد كانت تلك فرصة لها لإلقاء خطبة ولا يجوز إهانتها. أثق أنك ممتنة جدا لهذه الفرصة الطيبة النادرة التي جاءتك. لا تحظى كثير من الفتيات في مثل وضعك بفرصة مماثلة للخروج نحو العالم. عليك أن تذكري دوما. أنا أجل سيدتي، شكرا لك. أظن إن كان هذا كل شيء أن علي الذهاب لأخيط رقعة لبنطال فريدي بيركنز. أغلقت الباب خلفها وراقبتها السيدة ليبت بفم مفتوح، وظلت خطبتها المنمقة معلقة في الهواء. رسائل الآنسة جيروشا أبوت إلى السيد سميث صاحب الظل الطويل. 215 قاعة فيركسون، 24 من سبتمبر. عزيزي الوصي اللطيف الذي يرسل الأيتام إلى الجامعات، ها أنا ذي. لقد سافرت البارحة لأربع ساعات بالقطار. إنه إحساس طريف، أليس كذلك؟ لم أستقل قطارا من قبل. إن الكلية هي المكان الأكبر والأكثر إرباكا. إنني أتوه كلما غادرت غرفتي. سأكتب لك وصفا في وقت لاحق عندما أشعر أنني أقل تشوشا، كما أنني سأخبرك عن دروسي. لن تبدأ الدروس حتى صباح الاثنين، وهذه ليلة السبت، لكنني أردت كتابة رسالة أولا لنتعارف. تبدو الكتابة لشخص لا تعرفه أمرا غريبا بالنسبة لي، بل تبدو كتابة الرسائل أمرا غريبا علي تماما. لم يسبق لي أن كتبت سوى ثلاث أو أربع منها طوال حياتي، لذا تجاوز عنها إن لم تكن رسائل نموذجية. قبل أن أغادر صباح البارحة، دار بين السيدة ليبت وبيني حديث جدي جدا. لقد أخبرتني كيف أحسن التصرف لما تبقى من حياتي، وكيف أتصرف على وجه الخصوص حيال الرجل الكريم الذي يفعل الكثير من أجلي. علي أن أحرص على إظهار الاحترام كثيرا، ولكن كيف يمكن إظهار هذا الاحترام لشخص يرغب أن يكون جون سميث. لماذا لم تختر اسماً أكثر خصوصية؟ ربما يمكنني أيضاً كتابة رسائل معنونة إلى عزيزي مربط الفرس أو علاقة الثياب. فكرت فيك كثيراً هذا الصيف، إذ جعلني اهتمام أحد ما بي بعد كل هذه السنوات أشعر وكأنني عثرت على عائلة. بدا الأمر كأني أنتمي لشخص ما الآن، وهذا إحساس مريح جداً. ومع ذلك علي أن أقول إنني حين أفكر بك فليس لدى خيالي سوى القليل ليعتمد عليه. هناك ثلاثة أمور فقط أعرفها: أنت طويل، ثانياً أنت غني، ثالثاً أنت تكره الفتيات. أفترض أن علي أن أسميك عزيزي السيدة كاره الفتيات، عدا أن هذا يهينني بشكل ما، أو عزيزي السيدة الرجل الغني، لكن هذا مهين لك، وكأن المال هو الأمر الوحيد المهم فيك، بالإضافة إلى أن كونك غنياً هو سمة خارجية، فقد لا تبقى غنياً طوال حياتك، إذ أفلس الكثير من الرجال الأذكياء في وول ستريت، لكنك على الأقل ستظل طويلاً طوال حياتك. لذا قررت أن أدعوك صاحب الظل الطويل، وآمل ألا تمانع. إنه اسم تدليل خاص لن نخبر به سيدة لبيت. سيقرع جرس الساعة 10 بعد دقيقتين، يجزئ قرع الأجراس يومنا إلى أقسام، فنحن نأكل وننام وندرس وفقا للأجراس. إنه منعش جدا، أشعر أنني حصان يجر عربة إطفاء طوال الوقت. ها قد أطفئت المصابيح. ليلة طيبة. لاحظ كم أطيع الأنظمة بدقة، حسب تدريبي في ميتم جون جرير. المخلصة لك باحترام، جيروشا أبوت. إلى سيدي صاحب الظل الطويل سميث. 1 أكتوبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أحب الكلية وأحبك لأنك أرسلتني إليها. إنني سعيدة جدا جدا ومتحمسة جدا لكل دقيقة من الوقت، حتى إنني نادرا ما أنام. لا يمكنك أن تتصور مدى اختلافها عن ميتم جون جرير. لم أحلم أبدا بوجود مكان كهذا في العالم. إنني أشعر بالأسى لكل شخص ليس بفتاة ولا يمكنه القدوم هنا. أنا واثقة أن الكلية التي ارتدتها حين كنت صبيا ليست بهذا الجمال. تقع غرفتي في أعلى برج استخدم ليكون مهجعا للمصابين بالأمراض المعدية قبل بناء المستشفى الجديد. هناك 3 فتيات أخريات في الطابق نفسه من البرج، طالبة في الصفوف العليا تضع نظارات وتطلب منا دوما أن نلزم الهدوء من فضلنا، وطالبتان مستجدتان تدعيان سالي مكبرايد وجوليا روتليك بندلتون. لسالي شعر أحمر وأنف مرفوع وهي ودودة جدا، أما جوليا فتنحدر من إحدى العائلات الراقية في نيويورك ولم تنتبه لي بعد. إنهما تتقاسمان الغرفة ذاتها، في حين أن لطالبة الصفوف العليا وأنا غرفتان مستقلتان. لا تحصل الطالبات المستجدات عادة على غرفة مستقلة، فهي قليلة جدا، لكنني حصلت على واحدة دون أن أطلب. أظن أن مكتب التسجيل رأى أنه ليس من اللائق أن يجعل فتاة حسنة النشأة تسكن مع لقيطة. هناك امتيازات كما ترى. تقع غرفتي في الزاوية الشمالية الغربية، ولها نافذتان وإطلالة. إنه لأمر مريح أن تكون وحيدا في غرفة بعد 20 عاما من العيش برفقة زملاء السكن. هذه هي المرة الأولى التي أحظى فيها بفرصة للتعرف إلى جيروشا أبوت، وأظنني سأحبها. هل تظن أنك ستفعل؟ الثلاثاء. إنهم يشكلون فريق كرة سلة من المستجدات، ولي فرصة النجاح فيه. أنا قصيرة طبعاً، لكنني سريعة وقوية وصلبة بشكل مدهش. حين تقفز الأخريات في الهواء، يمكنني أن أدور تحت أقدامهن وأجذب الكرة. يعني ذلك كثيراً من التدريب الممتع خارجاً في الساحة الرياضية بعد الظهر، قرب الأشجار بأوراقها الحمر والصفر، وتفوح في الهواء رائحة الأوراق المحترقة، والجميع يضحك ويصرخ. هؤلاء أسعد فتيات رأيتهن في حياتي، وأنا أسعد الجميع. لقد نويت كتابة رسالة طويلة لأخبرك بكل الأشياء التي أتعلمها. قالت السيدة ليبت: إنك تريد أن تعرف، لكن جرس الساعة السابعة قد رن للتو، وأنا ملزمة بالتوجه إلى الساحة مرتدية ثياب الرياضة في غضون 10 دقائق. ألا تتمنى أن أنضم للفريق؟ المخلصة لك، جيروشا أود. ملاحظة: الساعة 9. أقحمت سالي مكبرايد رأسها في غرفتي قبل قليل، وهذا ما قالت: أشعر بالحنين إلى البيت حتى إنني لا أستطيع احتماله. هل تشعرين بالإحساس نفسه؟ ابتسمت قليلاً وقلت له: أظنني أستطيع الشفاء منه. الحنين إلى البيت هو مرض نجوت منه على الأقل. لم أسمع بأحد عانى الحنين إلى الميت. هل سمعت أنت؟ 10 أكتوبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، هل سبق لك أن سمعت بمايكل أنجلو؟ لقد كان فناناً مشهوراً، عاش في إيطاليا في العصور الوسطى. يبدو أن جميع الطالبات في صف الأدب الإنجليزي يعرفنه، وضحك الصف كله لأنني ظننته ملاكاً. يبدو اسمه مثل اسم أحد الملائكة، أليس كذلك؟ مشكلتهم في هذه الكلية أنهم يتوقعون منك معرفة الكثير من الأمور التي لم تتعلمها أبداً، وهذا محرج جداً أحياناً. لكن الآن حين تتحدث الفتيات عن أمر ما لم أسمع به من قبل، فإنني أحفظه في ذهني وأذهب للبحث عنه في الموسوعة. لقد ارتكبت خطأً شنيعاً في اليوم الأول، ذكرت إحداهن موريس ماترلينغ، فسألتها إن كانت تتحدث عن طالبة مستجدة. لقد انتشرت المزحة في كل أنحاء الكلية، لكن مع ذلك أنا ذكية في صفي بقدر الأخريات، بل أذكى من بعضهن. هل يهمك أن تعرف كيف أثثت غرفتي؟ إنها تناغم من الأصفر والبني. طليت الجدران طلاء لامعا، واشتريت ستائر صفراء من قماش الدنم القطني، ووسائد ومكتبا من خشب المهوغوني مستعملا مقابل 3 دولارات، وكرسيا من الخيزران، وسجادة بنية تتوسطها بقعة حبر. لقد وضعت الكرسي فوق البقعة. إن النوافذ عالية جدا، ولا يمكنك أن تطل منها من كرسي عادي، لكني فككت المرأة ونجدتها من الأعلى ورفعتها مقابل النافذة. إنه الارتفاع المناسب تماما لمقعد قرب النافذة. يمكنك أن تفتح أدراج المكتب مثل سلالم وتصعد، مريح جدا. ساعدتني سالي مكبرايد في اختيار الأشياء في مزاد لطالبات الصفوف العليا. لقد عاشت طوال حياتها في منزل، ولديها معرفة بأمور التأثيث. لا يمكنك أن تتصور كم هو مسل أن تتسوق وتدفع بورقة نقدية حقيقية من فئة 5 دولارات وتحصل على بعض العملات النقدية، في حين أنك لم تملك أبدا أكثر من قرش في حياتك. أؤكد لك يا سيدي العزيز أنني أقدر هذه الإعانة كثيرا. سالي هي الشخص الأكثر تسلية في العالم، وجوليا روتردج بندلتون هي الأقل. كم هو غريب هذا المزيج الذي ينتجه مكتب التسجيل فيما يتعلق بشركاء السكن. ترى سالي كل شيء ممتعاً بل مضحكاً، وجوليا تشعر بالضجر من كل شيء. إنها لا تبذل أدنى جهد لتكون لطيفة، فهي تؤمن أن انتماءها لآل بندلتون حقيقة كافية تتيح لك دخول الجنة دون أي اختبارات. لقد ولدنا جوليا